بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فما زلنا مع باب الإضافة، وقد وصلنا إلى حديث ابن مالك رحمه الله تعالى عن تعريف المضاف بأل، وذلك يكون فقط في الإضافات اللفظية في 5 حالات، ذكر منها هو 4 حالات فقط. قال فيها رحمه الله: وصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. نعم، ذكرنا أنها 5 حالات، ذكر منها رحمه الله تعالى 4 حالات. ففي البيتين الأولين ذكر حالتين: الأولى يعرف المضاف بأل إذا كان المضاف إليه متصلا بأل كالجعد الشعري، الثانية يعرف المضاف بأل إن كان المضاف إليه مضافا لما فيه أل كالضارب رأس الجاني، وفي البيت الأخير الثالث وكونها في الوصف وكاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. ذكرنا أن المضاف قد تصل به أل إذا كان مثنى أو جمعا للمذكر السالم أو جمع مذكر سالما. أنتم معي؟ في هذه الحالة تتصل أل بالمضاف بإطلاق بدون شروط. وأزدنا حالة خامسة، وهي تتصل أل بالمضاف إذا كان المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود إلى أل أو يعود إلى الاسم الذي تعود إليه أل، كجاء الضارب غلامه، جاء الضارب غلامه، حتى وإن نزلت الإضافة كأن يقال جاء الضارب غلامه، جاء الضارب رأس غلامه، جاء الضارب رأس غلام زوجته إلى آخره. أنتم معي؟ لكن هذه الحالة لم يذكرها، وذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى في القطع. في غير هذه الحالات الخمس لا يجوز تعريف المضاف بأل حتى ولو كانت الإضافة لفظية. نحن قلنا عموما الإضافة المعنوية لا يتصل فيها المضاف بأل، هذه حالات كلها في الإضافة اللفظية. ففي غير هذه الحالات الخمس لا يعرف المضاف بأل مطلقا، فلا يجوز أن يقال الضارب زيد، الضارب زيد، لا يجوز أل في المضاف. لماذا؟ المضاف إليه زيد ليس فيه أل، هو معرفة لا بأس، نحن لا ننظر إلى التعريف، ننظر إلى الاتصال بأل أو بحسب الحالات، فليس فيه أل وليس مضافا لما فيه أل، كما أن الوصف الضارب ليس مثنى وليس جمع مذكرين سالما، إذا هذا لا يصح، لا يجوز أن يقال الضارب زيد أو الضارب رجل، هذا أيضا لا يصح، أو الضارب رأس رجل، هذا كله لا يصح لا يصح في تعريف المضاف بأل. قال ابن عقيل رحمه الله بعد البيتين الأولين: قال لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة إضافة لفظية إضافة معنوية، لا يجوز هذا، لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة أي إضافته معنوية، فلا تقول هذا الغلام رجل. قال لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ الإضافة منافية للألف واللام، وبعد قليل سيذكر نفس الكلام ويقول لما تقدم من أنهما متعاقبتان. ما معنى هذا؟ لماذا لا يجوز الجمع بين التنوين؟ لماذا لا يجوز الجمع بين الألف واللام والإضافة، ولماذا لا يجوز في الأصل الجمع بين التنوين والإضافة كذلك؟ صحيح أم لا؟ عندنا أمران لا يجتمعان مع الإضافة، الألف واللام والتنوين، لا يجتمع الألف واللام مع الإضافة ولا يجتمع التنوين مع الإضافة، ما العلة؟ أولاً هذا الذي ورد به السماح، لم يسمع اجتماع الألف واللام مع الإضافة إلا في هذه الحالات، يغتفر فيها ذلك، ولم يسمع اجتماع التنوين أو النون التي هي عوض عن التنوين مع الإضافة مطلقاً بلا استثناء. لماذا؟ تعال أولاً إلى الألف واللام. هو قال رحمه الله: لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة كذا كذا. قال: لأن الإضافة منافية للألف واللام. ما معنى منافية؟ ما التنافي؟ يقول لك الألف واللام ينافي الإضافة. ما وجه التنافي؟ ما وجه التضاد بينهما؟ يقولون الألف واللام يدل على كمال الاسم، وهذه العلة أيضا موجودة في التنوين كما سيأتي بالنسبة للتنوين. معي؟ فكما قلنا لم يرد السماع بذلك، هذا هو التعليل العام، لكن العلماء يجتهدون في البحث عن علة خاصة. لماذا منعوا الألف واللام مع الإضافة؟ لماذا منعوا التنوين مع الإضافة؟ فاجتهدوا في بيان العلة، فيقولون الألف واللام يدل على كمال الاسم، والإضافة تدل على نقصانه، هكذا قال ابن هشام في القطر، وسنشرح هذا. قال ابن هشام في القطر: لأن هذا في التنوين وفي الألف واللام معا عموما نفس العلة. ابن هشام في القطر لما تحدث عن التنوين قال: لأن التنوين يدل على كمال الاسم، ولأن الإضافة تدل على نقصانه، ولا يكون الاسم كاملا ناقصا في وقت واحد، هذا هو التنافي، كامل ناقص، كامل وليس بكامل، يوجد تنافي أم لا؟ فلا يجتمع هذان الأمران، لا يجتمع الحار والباد في شيء واحد، أنتم معي؟ فلا يجتمع الكمال والنقصان في نفس الشيء. طب ما معنى التنوين يدل على الكمال، أو الألف واللام أيضا تدل على الكمال والإضافة تدل على النقصان؟ أنتم معي؟ يعني أنت لو نظرت إلى اللفظ، إذا قيل جاء الغلام بالألف واللام، أو جاء غلام بتنوين، بالألف واللام وبتنوين، جاء الغلام أو جاء غلام، تشعر ذوقا أن الكلمة ليست متعلقة بكلمة أخرى، هي في ذاتها فهم معناها، اكتمل معناها، ليست مرتبطة بكلمة أخرى، يكتفي سمعك بهذا: جاء الغلام، لقد حضر المدرس، تشعر أن الكلمة وصل معناها إلى الذهن كاملا ولا تتعلق بكلمة أخرى، أو حضر مدرس، نفس الشيء، تشعر ذوقا بأن الاسم اكتمل معناه وليس متعلقا، لكن الإضافة، المضاف متعلق بالمضاف إليه، فالمضاف إليه يكمل معنى المضاف، مرتبط به، أليس كذلك؟ فتشعر ذوقا أن المضاف عند الإضافة، يعني المضاف معناه لا يكتمل إلا بالمضاف إلى لوجود ارتباط بينه، وجود علاقة بينهما، تمام؟ فمن هنا قالوا الألف واللام أو التنوين يدلان على الكمال، والإضافة تدل على نقصان الاسم، يعني على نقصان معناه، على تعلقه بكلمة أخرى تتمم المعنى، وبهذا إذا جمع بينهما ترتب على ذلك الجمع بين متناقضين، الجمع بين كمال ونقصان أو بين تمام ونقصان. فهذا معنى التنافي الذي يقصدونه، يقولون لأن الألف واللام منافية للإضافة، منافية أي تتنافى، لا تتوافق، تتضاد مع الإضافة. ما التضاد بينهما؟ الألف واللام يدل على كمال الاسم، والإضافة تدل على نقصان. وكما قال ابن هشام: ولا يكون الشيء كاملا ناقصا في وقت واحد. تمام. طيب، هناك علة أخرى سيذكرها هي قريبة من هذا. قال: لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة، فلا تقول هذا الغلام رجل، لأن الإضافة منافية للألف واللام، سلام، فلا يجمع بينهما. وأما ما كانت إضافته غير محضة، وهو المراد بقوله بذا المضاف، وقوله بذا إشارة للقريب يشير إلى أقرب إضافة وهي الإضافة اللفظية، وإن يشابه المضاف يفعل. تمام يا إخواني. قال: وأما ما كانت إضافته غير محضة، وهو المراد بقوله بذا المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت، فكان القياس أيضا يقتضي ألا تدخل الألف واللام على المضاف. صحيح؟ يعني في الإضافة المعنوية ممنوع، عرفنا العلة، المفروض هذا في الإضافة اللفظية كذلك. فقال هنا: فكان القياس أيضا يقتضي ألا تدخل الألف واللام على المضاف لما تقدم من أنهما متعاقبتان. في ماذا؟ فيه؟ لا بأس، ممكن فيه يقصد في هذا النوع يعني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن لا بأس يحذف فلا مشكلة. قال: فكان القياس أيضا يقتضي ألا تدخل الألف واللام على المضاف لما تقدم من أنهما متعاقبان. الذي تقدم العلة التي ذكرها هو أنهما متنافيان، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ طب هنا قال: لما تقدم من أنهما متعاقبان، ماذا يقصدون؟ أيضا يعللون، يقولون: لا يجتمع الألف واللام والإضافة لأنهما متعاقبان، عرفنا متنافيان. هناك من قال أيضا: لا يجتمع الألف واللام مع الإضافة، وكذلك التنوين لا يجتمع مع الإضافة لأنهما متعاقبان. ما معنى متعاقبان؟ التعاقب التناوب، يأتي أحدهما في مكان الآخر بعد أن يزول الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الملائكة تأتي من الليل حتى النهار، فإذا جاءت الملائكة الأخرى ذهبت هذه. يتعاقبون، يتناوبون، يتبادلون، يأتي بعضهم في مكان بعض. أنتم معي؟ فهنا أيضا يقولون: الألف واللام والتنوين كل منهما يأتي مع الاسم، والإضافة كذلك تأتي مع ماذا؟ مع الاسم. فكأنهم يريدون أن يقولوا: فكان من الواجب ألا يجمع بينهما، ألا يجتمع معا في الاسم، إذا جاء واحد لابد أن يذهب، لابد أن يذهب الآخر، لابد أن تتناوب هذه الأشياء. حتى أنت لو نظرت لا يجتمع الألف واللام مع التنوين، صحيح أم لا؟ ولا يجتمع الألف واللام مع الإضافة، صحيح أم لا؟ ولا يجتمع التنوين مع الإضافة. هذه الثلاثة تتعاقب، يعني يعقب ويخلف بعضها بعضا. فكأنهم يقولون: لا يجوز أن يجمع بينها، لا يجوز أن تجتمع كلها على الاسم، إذا جاء أحدها وجب أن تذهب الأشياء الأخرى. واضح يا إخواني؟ تمام. فقال: محمد محي الدين ايضا في الهامش تحت قال في بعض النسخ معاقبه والمقصود لا يتغير، فان معنى المعاقبه ان كل واحده منهما تعقب الاخرى، يعني تاتي بدلا من الاخرى، اي تدخل الكلمه عاقبها. قال فهما لا يجتمعان في ماذا؟ لا يجتمعان في الكلمه، كان الاجتماع يعني يتعذر، انتم معي؟ يعني هذه الاشياء كانها من نوع واحد، الالف واللام من نوع التنوين من نوع الاضافه، فكانه لا يجوز ان تجتمع كلها على الاسم لئلا يحصل ثقل باجتماعها، وفعلا هذا حصل، لو اجتمعت على الاسم لاثقلته، صحيح ام لا؟ لو اجتمع الالف واللام مع التنوين لاصبح عندنا ثقل، غلام اثقل من الغلام، تمام؟ ولو اجتمعت الاضافات مع التنوين لتثاقل النطق، غلام زيد فيه من الثقل ما لا يخفى، انتم معي يا اخواني؟ ولكذلك لو اجتمع الالف واللام مع الاضافه الغلام زيد فيه ايضا ماذا؟ فيه ايضا ثقل، فكان هذه الاشياء لا يجوز ان تجتمع في اسم، فلياتي احدها ولتذهب الاشياء الاخرى، فاذا جاء شيء من الاشياء الاخرى ذهب هذا ايضا وحلت هذا وحل هذا الشيء محله، تمام؟ فقال هنا فكان القياس ايضا يقتضي الا تدخل الالف واللام على المضاف لما تقدم من انهما متعاقبان. قال طب لماذا اغتفر هذا هنا؟ نعم العله موجوده، عله عدم الاجتماع موجوده، ومع ذلك حصل الاجتماع، التنافي او التعاقب موجود، صحيح ام لا؟ ومع وجود العله الا ان الاجتماع حصل ايضا، يعني كان القياس يقتضي ان يمنع، لكن مع ذلك حصل. قلنا لان هذه الاضافه هي في الحقيقه ليست اضافه، ليست ماذا؟ فكانه اغتفر فيها هذا، لانها ليست اضافه خالصه، ليست اضافه محضه، هي علانيه الانفصال، فلا باس ان يجتمع الالف واللام مع الاضافه، لا باس، لكن التنوين لا يجتمع قط، التنوين لا يجتمع ابدا، التنوين لا يجتمع مع الإضافة مطلقا، لا مع اللفظ مع المعنوية ولا حتى مع اللفظية، هذا الاستثناء في الألف واللام فقط في الإضافة المعنى اللفظية، تمام؟ فاغتفر هذا لأن الإضافة اللفظية هي علانية الانفصال، فهي في الحقيقة ليست إضافة، ليست ماذا؟ ليست إضافة، فلا بأس أن يجتمع الألف واللام مع المضاف أو مع الإضافة. قال ولكن لما كانت الإضافة فيه أي في هذا النوع، في النوع الثاني، علانية الانفصال اغتفر ذلك، اغتفر أي تجوز عنه تسومح فيه بشرط بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه كالجعد الشعري والضارب الرجلي أو على ما أضيف إليه المضاف إليه، تدخل الألف واللام على ما أضيف إليه، ها؟ المضاف إليه كمثل زيد الضارب رأس الجان، المضاف إليه رأس، أليس كذلك؟ هو نفسه أضيف إلى مضاف إلى الجان، فلا بأس أن تأتي الألف واللام مع المضاف الذي أضيف إلى هذا المضاف إليه، تمام؟ أو المضاف في نفس الوقت. هل يمكن أن تأتي الإضافة اللفظية بدون مقيد الشرط؟ بدون مقيد الشرط، مثلا عندما نقول جاء رجل ضارب زيد، نحن نقول ضارب زيد الإضافة اللفظية، ولكن بدون مقيد الزمن، نحن قلنا يجب أن يكون على القول المالك، يجب أن يكون على الحال وعلى المستقبل، ولكن ابن هشام لا يرى المستقبل، يقول الحال كما أنتم قلتم، ولكن إذا قلنا جاء زيد ضارب أحمد بدون تقييد الزمان، كيف سيكون المعنى؟ الزمن ولكن يعلم من المقام أو من السياق معذرة، وأيضا من معنى الماضي، الماضي يدل على يعني زمن ماضي، ليس بلازم. يعني أنت قولك جاء، نعم، جاء رجل، نعم، يضرب ضارب زيد، نعم، الفعل نعم، المجيء نعم ماضي، نعم، أنت معي، لكن ممكن هو الضرب يحصل الآن، ليس بلازم أن الضرب أيضا انتهى. أنا أقول دخل رجل ضارب زيد، يعني هو دخل وهو يضرب من؟ يضرب زيد في وقت الحال، الدخول زمنه انتهى لا بأس، لكن نحن نتكلم عن زمن اسم الفاعل، أنت معي، فيحتمل أن زمنه الحال. وإذا قلتم إذا ما جاء زمن مقيد هذا يدل على الحال، أنتم قلتم في القصر ندى، مثلا إذا قلنا ليس محمد مجتهدا، الطالب هذا في ليس، يعني لا هذا خص بليس، لا لا لا، خص بليس، آه، ليس تدل على النفي في زمن الحال، أنت معي؟ نعم، يقولون بالنسبة لمعنى ليس، يقولون هذا غلط، ليس تفيد النفي في الحال عند الإطلاق، لكن عند التقييد فبحسب الزمن، لكن لا تعمم هذا. يعني إذا رأيت ضارب زيد، هذا لا يصلح هنا، يعني هذه الإضافة اسم الفعل هنا لا يعمل، أنت معي؟ لماذا؟ شروط العمل ليست موجودة، يعني من شروط العمل ليس الزمن فقط، من شروط العمل أن يسبق بنفي أو استفهام أو مبتدأ أو وليس قبله جاء أو رأيته، أنت معي؟ فليس الذي فقد شرط الزمن فقط، أو فليس الذي فقد شرط الزمن فقط، بل أيضا شرط الاعتماد على الجملة، يعني لا صحيح لا مشكلة، لكن لا تسميها إضافة لفظية، إضافة معنوية، هذه إضافة معنوية، رأيت ضارب زيد. قال فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة، فلا تقول هذا الضارب رجل، ولا هذا الضارب زيد، ولا هذا الضارب رأس جان، كل هذا لا يجوز لأنه لا يدخل في مسألة. قال بعده هذا كله إن كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر. الكلام السابق المضاف يأتي معه ال، إذا كان في المضاف إليه ال، أو إذا أضيف المضاف إليه إلى ما في ال، هذا في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، صحيح أم لا؟ هذا في غير المثنى وفي غير المذكر السالم، نحن قلنا مع المثنى والمذكر السالم تأتي الألف واللام مع المضاف بدون شروط، حتى لو قيل الضاربة زيد، الضاربة رجل، الضاربة الرجل، لا بأس، تمام؟ لذلك قال هنا هذا إذا كان المضاف إليه غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر، هذا إذا كان مضاف والمضاف إليه، إذا كان المضاف إليه، أنا قلت المضاف إليه، عفوا المضاف، قال هذا إذا كان المضاف الوصف يعني غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر، ويدخل في هذا المفرد كما مثل الضارب وجمع التكسير نحو الضوارب أو الضراب الرجل أو غلام الرجل، وجمع السلامة لمؤنث نحو الضاربات الرجل أو غلام الرجل، تمام يا إخوان؟ معي أم لا؟ هذا الكلام السابق لما دون المثنى وجمع المذكر السهل للمفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث، وذكرنا هذا في المرة الماضية شيخ، دون المثنى والمذكر السالم إذا دخل الألف لام على المضاف إليه، الأحسن أن ندخله على المضاف، ليس بلازم يعني يجوز. ليس الأحسن، لكن الأحسن التعريف ليس بلازم أيضا حسب ما تقصد، إن قصدت التعريف لا بأس، أنت معي، يعني الأمر يرجع إلى المعنى الذي تقصد، تمام؟ يعني مثلا أنت تريد تقول جاء ضارب الرجل هذا لك، وإن شئت قلت جاء الضارب الرجل هنا معرفة الفرق بين ضارب جاء ضارب الرجل وجاء الضارب الرجل، الفرق في التعريف، لما تقول جاء ضارب الرجل هذا نكر كما درسنا المضاف نكر حتى هو مضيف إلى معرفة، لكن جاء الضارب الرجل الألف ولم هذه موصول اسم موصول يعني جاء الذي ضرب الرجل الألف لم يبعلن معرفة أي موصولة وهي معرفة تمام. فهناك فرق بين التعريف والتأكيد. أستاذ معذرة، إذا قلنا جاء رجل الضارب غلامه، ها؟ إذا قلنا جاء رجل الضارب غلامه الضارب لا يجوز هذا لأن الرجل نكر والألف واللام معرفة أنت نعم هل تقول جاء رجل الذي كتب الدرس لا يقال هذا. قال فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف ولم يشترط وجودها في المضاف إليه. أنتم معي؟ لا بأس، لا ليس بلازم أن تكون في المضاف إليه، يكفي في الوصف فقط. وهو المراد بقوله وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. نعم كونها أي الألف واللام في الوصف كاف، في الوصف يعني المضاف، كاف إن وقع مثنى يعني إن وقع هذا الوصف مثنى. ما معنى وقع؟ جاء مثنى، إن ورد مثنى تمام. الألف واللام تكفي في المضاف إن كان هذا المضاف ماذا؟ مثنى أو جمعا. طب كلمة جمع تشمل الأنواع الثلاث التكسير والمؤنث والمذكر. هو أراد أن يقيد الجمع بالمذكر السالم فقال مثنى أو جمعا سبيله اتبع، يقصد أو جمعا اتبع سبيله. الجمع اتبع سبيل ماذا؟ سبيل المثنى يعني كان مشابها للمثنى. الجمع الذي يشابه المثنى هو ماذا؟ جمع مذكر السالم. المثنى انتهي بألف ونون زائدتين تمام، والألف علامة الإعراب والنون عوض عن التنوين. المذكر السالم ينتهي بواو ونون أيضا، الواو علامة الإعراب والنون عوض عن ماذا؟ عن التنوين، وليس هذا كالمؤنث السالم فليس فيه عوض عن التنوين بل فيه التنوين نفسه. صحيح أم لا؟ إذا المذكر السالم وطبعا ليس كالتكسير بلا شك تمام. فالمذكر الجمع الذي يشبه المثنى هو ماذا؟ وماذا يقال؟ جمع المذكر ماذا؟ السالم. فقيد الأمر بذلك حتى لا يظن أن كل جمع يجوز فيه هذا تمام. فقال وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، التقدير أو العكس الترتيب، وكونها في الوصف كاف إن وقع الوصف مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى أو جمعا بشرط أن يكون كمثل المثنى. قال أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى أي على حد المثنى، على تعريف المثنى، على طريقة المثنى. أنتم ما يفهم لا؟ وهو جمع المذكر السالم يغني عن وجودها نعم. يمكن أن يقصد المؤلف سبيلا اتبع ملحق بالجمع المذكر السالم والمثنى لا بس لك نوع جمعا فيما أذكر الشيخ ابن تيمين يرى سبيل المتبع يعني الملحق بالجمع مذكر سالم والمثنى لا مشكلة. حتى يعني هو أولا قال أو جمعا، أنت معي؟ جمعا على على على حد ماذا؟ على حد المثنى. وإذا هو يتكلم عن الجمع والملحق يأخذ حكم الجمع حتى وإن لم يقل يعني حتى وإن لم تكن في وإن لم يكن في الجملة إشارة إلى الملحق فهو كمثل الجمع، هذا شيء معلوم. أنت معي؟ نعم. فلا بأس نعم، هذا يعني هذا الأمر للمثنى وللملحق بماذا؟ وللملحق بالمثنى. نعم. لكن لن تجد وصفا على صورة الملحق بالمذكر السالم. لن تجدها. أنت معي؟ تفهم قصدي؟ لن تجد وصفا اسم فاعل اسم مفعول على صورة الملحق بجمع مذكر سالم، لأن الملحق أشياء معدودة. فضل عدد فضل عقود وأهلون وقبلون وكذا. لن تجد مثل هذا. قال بعد قال أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى أي على حد المثنى وجمع ذكر السالم يغني. يغني هذا خبر وجود، هذا خبر كلمة وجود مبتدأ، وجود الألف واللام كذا كذا كذا يغني، هذا هو الخبر. يغني عن وجودها في المضاف إليه، يغني عن وجودها في المضاف إليه. فتقول هذان الضاربا زيد وهؤلاء الضاربو زيد. قال وتحذف النون للإضافة. واضح يا أخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. بعد ذلك قال اعتراض أي على حد المثنى ووجبه المذكر السالم. نعم هذا اعتراض. نعم تسليم. طيب نحن ما زلنا مع بعد يعني بعد أن تعرفنا على نوع على الإضافة وعلى نوعي الإضافة وعلى أحكام الإضافة، هناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الموضوع بموضوع الإضافة. قال ابن مالك رحمه الله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. ماذا يقصد بهذا؟ انتبهوا. يقولون لا يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه، لا يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه. طب ماذا نفعل عند الإضافة؟ نضيف الشيء إلى غيره لا إلى نفسه. لا يضاف الشيء إلى ذاته بل يضاف إلى مغاير. لماذا؟ نحن ذكرنا أن الإضافة تفيد التعريف أو التخصيص، فالشيء لا يعرف نفسه، الكلمة لا تكون معرفة لنفسها ولا تكون معرفة ولا تكون مخصصة لنفسها، بل الذي يعرف الشيء أو يخصص الشيء شيء خارج عنه. أنتم معي أخوان؟ فلذلك يقولون لا يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه، لأن الشيء لا يعرف نفسه ولا يخصص نفسه بل يضاف إلى غيره. هذا قوله في الشطر الأول ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى. لا يضاف الاسم إلى ما اتحد معه في المعنى، يعني إلى نفسه، إلى مساويه، إلى مرادفه. تمام؟ طيب ورد في لغة العرب هذا، ورد إضافة الاسم إلى نفسه، فماذا يقال في هذا؟ وقد مر بنا شيء فيه هذا الكلام أو هذا الأمر. تذكرون في باب الاجتماع الاسم واللقب في باب العالم الحديث عن الاسم واللقب، عند البصريين الاسم واللقب إذا اجتمعا وكانا مفردين أضيف الاسم إلى اللقب وجوه. تذكرون عمر فاروق سعيد كرز، والاسم واللقب شيء واحد معناهما واحد يدلان على شخص واحد، فهنا أضيف الشيء إلى نفسه أليس كذلك؟ فماذا يقال في هذا الذي يخالف القاعدة؟ كذلك وردت إضافة الصفة، إضافة الموصوف إلى الصفة، الموصوف وصفته هما بمنزلة الشيء الواحد، الموصوف وصفته، الصفة بيان للموصوف تبينه، فهما بمنزلة الشيء الواحد. لا يقال زيد مجتهد، لا يضاف الوصوف إلى ما إلى صفة، لأنهما بمنزلة الشيء الواحد. لكن ورد هذا، ورد في اللغة أمثلة سمع فيها ذلك، ومنها قولهم حبة الحمقاء، حبة الحمقاء. ما معنى العبارة؟ سنبدأ بالتفصيل، لكن انظر فيها إضافة. حبة الحمقاء، حبة بالضم بالرفع والحمقاء بالجر، إذن إضافة أم لا؟ وكلمة الحمقاء صفة مؤنث أحمق، صحيح أم لا؟ فهنا أضيف الموصوف حبة إلى الصفة الحمقاء. وكذلك ورد قولهم صلاة الأولى، صلاة الأولى بدون تنوين في صلاة، إذن الأولى ليست معت، سنشر. إذن الأولى ليست معت، لو كانت معت لقيل صلاة، ولما جاز أيضا، لأن صلاة نكرة والأولى معرفة، فهم قالوا صلاة، صلاة الأولى، إذن إضافة. طب الأولى صفة، أنتم معي يا إخوان؟ فأضيفت أضيف الموصوف صلاة إلى الصفة، فانتبه. هم يقولون لا يضاف الشيء إلى نفسه، إلى ما يساويه في المعنى، لكن ورد ما يخالف ذلك، فيضاف الاسم إلى اللقب، يضاف الموصوف إلى الصفة. ماذا يقال في هذا؟ هذا يؤول، هذا يؤول، كيف التأويل؟ سنبين. فقال في هذا وأول موهما إذا ورد، وأول موهما الذي يوهم خلاف القاعدة أوله إن وجدته، يعني فهمنا القاعدة، فهمنا القاعدة لا يضاف الشيء إلى نفسه بل يضاف إلى غيره، وما ورد مهما ذلك يؤول، خلاص. لكن كيف التأويل؟ كيف نؤول؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، كيف أنت؟ أنا موجود اليوم إن شاء الله، تمام؟ نعم إن شاء الله، وجزاك الله خير. السلام، تمام. طيب المهم كيف نؤول؟ بالنسبة لي لإضافة الاسم إلى اللقب، قالوا إذا قيل عمر الفاروقي أو سعيد كرز، فكلمة فالاسم، الاسم عمر أو سعيد يؤول بكلمة المسمى، انتبه، يؤول بكلمة المسمى. معنى المسمى، المسمى في اللغة اسم مفعول من الفعل سمى، انتبه. إذا قيل عمر أو سعيد فهذا اسم أم مسمى؟ اسم، تمام. لكن يقولون الاسم في اللغة ما دل على مسمى، يدل على شيء يسمى بذلك، صحيح أم لا؟ فنؤول كلمة اسم بالمسمى. عندما نقول عمر الفاروقي نقصد المسمى بالفاروق، يعني الصحابي المسمى الرجل. أنتم معي يا أخوان أم لا؟ الرجل الذي اسمه ماذا؟ أو الذي يسمى بالفاروق. فقالوا بهذا نخرج من الإشكال، فإذا قيل عمر الفاروقي فكأنك تقول مسمى الفاروقي، مسمى نؤول الاسم بالمسمى، نضع كلمة مسمى في مكان الاسم ونضيف كلمة مسمى إلى اللقب مسمى الفاروقي، خرجنا من الإشكال. هل كلمة مسمى تساوي الفاروق؟ لا، فاروق أيضا اسم لقب، لكن المسمى الشخص. واضح هذا الكلام؟ فاللفظ حتى اختلف معناه. أقول شيخ ربما خرج الموضوع، لكن عندما نريد نذم شخصا ونقول هذا اسم بدون مسمى، نريد أن نسلب منه شيء واقع. لكن ما هذا؟ هم يقولون اسم لا يوافق المسمى، على هكذا أو على غير مسمى، يقصدون أن الاسم لا يتناسب معناه مع حال المسمى. فالرجل اسمه عادل وهو ظالم، فيقولون اسم على غير ماذا؟ على غير مسمى، هذا شيء آخر. لكن إذا وجدت موافقة تقول اسم وافق المسمى. لكن اسمه هكذا؟ نعم، لا بأس، هذا لا يضر. اسمه عادل وهو أفضل الناس. لا مشكلة. تمام؟ فقالوا هنا في في في في في الاسم وضع اللقب، يؤول الاسم بالمسمى، ونقدر أنه كلمة مسمى هي التي أضيفت إلى ماذا؟ إلى اللقب. فنقول يعني قال عمر فاروق قال مسمى الفاروق، يعني قال الشخص المسمى بماذا؟ بالفاروق. هذا في اللقب، في الاسم مع اللقب. طيب في إضافة الموصوف إلى الصفة، حبة الحمقاء، صلاة الأولى، قالوا هذا اللفظ في الحقيقة فيه حذف، فيه حذف. قولهم حبة الحمقاء يقصدون اللفظ التعبير الأصلي حبة البقلة الحمقاء، حبة البقلة، البقلة الواحدة من البقل، أنتم معي؟ البقلة الواحدة من ماذا؟ من البقل. فكلمة يعني أولا لماذا يقال عن البقول؟ تعرفون البقول؟ بقول فول وهذه الأشياء. لماذا يقال عنها؟ يقال عنها حمقاء. الأحمق هذا هو الذي ضعيف العقل، أليس كذلك؟ فلان أحمق، ضعيف العقل، المؤنث حمقاء. فيقولون هذه الحبوب تسمى حمقاء أو توصف بأنها حمقاء لأنها تنبت في أي مكان فتكون عرضة للهلاك. صحيح، تجد يعني لو ألقيت حبة قمح، حبة فول في أي مكان، المهم ينزل عليها تراب وماء تنبت وهي معرضة للهلاك، أليس كذلك؟ فكأنها لا تعقل، لا تنبت في مكان تحفظ فيه، إنما تنبت في أي مكان، في أي مكان. صحيح أم لا؟ صحيح. فلذلك قالوا توصف البقول بأنها حمقاء مجازا، يعني بأنها حمقاء لأنها تنبت في أي مكان فتكون عرضة للهلاك. فهذا شأن الأحمق الذي لا يبالي بالهلاك. تمام يا إخوان؟ فالمهم قالوا كانت العرب تقول حبة الحمقاء بإضافة حبة إلى الحمقاء، لكن هذا في الأصل الإضافة ليست لحبة إلى الحمقاء، بل الأصل حبة البقلة الحمقاء. فكلمة الحمقاء في الحقيقة صفة للبقلة، صفة لمضاف إليه محذوف، حبة البقل، حبة البقل، حبة البقلة. فكلمة حبة مضافة في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى البقل وليس إلى الحمقاء، ليست مضافة إلى الصفة في الحقيقة. واضح؟ فهنا في الظاهر حبة الحمقاء أضيف الموصوف حبة إلى الصفة الحمقاء، لكن في التقدير كلمة الحمقاء ليست صفة، وإنما هي ليست صفة لحبة، وإنما هي صفة لكلمة ماذا؟ لكلمة البقلة. نعت للبقلة. لا، هي في اللفظ إضافة، في اللفظ حبة الحمقاء إضافة، أنت معي؟ إضافة في الظاهر، لكن في الحقيقة هي نعت لمضاف إليه محل. تمام؟ حبة البقلة، حبة البقل، أي حبة من البقل، هذه إضافة في حبة البقل، إضافة بمعنى من، كما أقول حبة أرز، حبة فول، أي حبة من الأرز، حبة من الفول. واضح؟ لا بأس، لكن حتى في هذا العزة هي صفة من الناحية المعنوية، لكن من الناحية النحوية ليست بصفة. الناحية النحوية ليست بصفة، لأن كلمة العزة مؤنث وكلمة رب مذكر. أنت معي؟ فهو رب العزة أي صاحب العزة، كما يقال رب الأرض والسماوات أي مالك الأرض والسماوات. أنت معي؟ فلا أظن أنها من باب إضافة الموصوف إلى ماذا؟ إلى الصفة. يعني لا يعني هي صفة معنوية، نتحل معنوية نعم، العزة صفة من صفات الله عز وجل، أنت معي؟ لكن من الناحية النحوية ليست من هذا الباب، تمام؟ نعم، صفة ليست من هذا الباب. ها؟ بالنسبة بسم الله ما هذا؟ هذا يغتسل فيه لا يشرب فيه هذا. طيب بالنسبة للصلاة الأولى قالوا فيها نص التقديم، فيها مضاف إليه محذوف، قالوا الأصل صلاة الساعة الأولى، صلاة الساعة الأولى، فكلمة الأولى ليست صفة لصلاة وإنما صفة لكلمة الساعة، وصلاة الساعة الإضافة على تقدير في أي صلاة في الساعة الأولى. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ فهذا معنى قوله وأول موهما إذا ورد. شكرا لك خماس. أنا اليوم كنت أقدم رجلا وأخر أخرى، لكن سبقت الرجل التي تقدمت يعني. تجد قال ابن عقيل رحمه الله يبدو أنك فعلت هذا لأجل اللوم الذي لمتك إياه، لا إياك، أنا كنت أمزح، كنت أعيب على الأكواب التي للشاي هنا، فكنت أقول له أنها صغيرة يعني، أنت بخيل، كوب صغير وبثلاثة جنيهات يعني من أين سنأتي به؟ فأتى بهذا ليثبت أنه كريم يعني. قال المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، فلا بد من كونه غيره، إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه، ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى كالمترادفين، يعني كالاسم واللقب مترادفان، وكالموصوف وصفته بمنزلة المترادفين، فلا يقال قمح بر، هذان مترادفان، قمح بر، القمح هو البر، والبر هو القمح، أنتم ما يخالف لا؟ أقول البر اسم من أسماء القمح، نعم لغات لهجات بعض العرب كانوا يقولون قمح وبعضهم كان يقول بر، تمام؟ فلا يقال قمح بر ولا رجل قائم، وما ورد موهما لذلك مؤول كقولهم سعيد قرز، فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد، فيؤول الاسم بالمسمى والثاني فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم، فكأنه قال جاءني مسمى ها كرز أي مسمى هذا الاسم، تمام يا إخوان؟ أي مسمى بهذا الاسم، وعلى ذلك يؤول ما أشبهه وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس، هذا أيضا يدخل، يوم الجمعة، شهر رمضان، من باب الترادف، اليوم هو الجمعة والجمعة هو اليوم، أنتم معي؟ الشهر هو رمضان ورمضان هو ماذا؟ هو شهر، تمام؟ فهذا بمنزلة المترادفين فيؤول بذلك، فإذا قيل يوم الخميس فيؤول بمسمى الخميس، أنتم معي فاهمين؟ يعني ما يسمى بالخميس وهو اليوم، الذي يسمى بالخميس هو اليوم، الذي يسمى برمضان هو الشهر، وهكذا. وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته، وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، كقولهم حبة الحمقاء وصلاة الأولى، والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى. فالحمقاء صفة للبقلة لا للحبة، والأولى صفة للساعة لا للصلاة. ثم حذف المضاف إليه هو البقلة والساعة، وأقيمت صفته مقامه فصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى. فلم يضف الموصوف إلى صفته، بل إلى صفة غيره، يقصد في الحقيقة يعني في التقديم في الأصل. ما أنت كنت تصنع الشاهد. نعم، في قولهم صلاة الأولى، الأولى أصلا صفة، تمام؟ فهذا ظاهره أن الموصوف صلاة أضيف إلى الصفة الأولى. صلاة الأولى صلاة صفة؟ صلاة لا، موصوف، الأولى صفة. نعم، الأولى صفة. نعم، وصلاة بدون تنوين هذا مضاف، هم يقولون صلاة الأولى، فعدم التنوين يدل على الإضافة. فهذا ظاهره أن الموصوف صلاة أضيف إلى الصفة الأولى، ونحن نقول لا يضاف الشيء إلى نفسه، فالموصوف والصفة بمنزلة الشيء الواحد. فيقولون هذا على تقدير مضاف إليه محذوف. فصلاة الأولى الأصل صلاة الساعة الأولى، فكلمة الأولى نعت للساعة، والساعة مضاف إليه لكن حذف، فقيل صلاة الأولى اختصار. تمام؟ مفهوم يا إخوان؟ قال بعد الموصوف فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، يعني المضاف إليه المحذوف هذا هو الموصوف بالصفة في الحقيقة. لا يجوز فالموصوف لا لا لا بالخفض على النعت. فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، يعني المضاف إليه الذي وصف بتلك الصفة بالأولى أو بالحمقاء. نعم صحيح، يعني الموصوف أصلا حذف، يعني يقصد في الظاهر هذا اللفظ صلاة الأولى فيه لم يضف الموصوف إلى صفة، بل أضيف إلى صفة غيره، لأن كلمة الأولى ليست صفة لا هي صفة للمضاف إليه محذوف. لكن الصلاة ليست الموصوفة، هي الصلاة ليست الموصوفة، هي الساعة، وهذا هو المقصود بها. لكن هو قال فلم يضف الموصوف إلى صفته. جميل، يقصد في صلاة الأولى الموصوف صلاة. لا لا، الصلاة يا رجل في الظاهر صلاة الأولى الموصوف صلاة والأولى صفة. هل في الحقيقة هذا الموصوف صلاة أضيف إلى صفته؟ هذا في الظاهر، لكن في الحقيقة ما أضيف إلى صفته، بل أضيف إلى صفة غيره وهو كلمة الساعة. هذا هو الموصوف، يعني يقصد الموصوف الصلاة في الآن. فلم يضف الموصوف نعم الصلاة إلى صفته الأولى، يقصد نعم هذا هكذا، لا يقصد الساعة. لا، أنت معي، يقصد الذي ظاهره ذلك ليس كذلك، تمام، بل أضيف إلى صفة غيره، أضيف إلى صفة كلمة الساعة، والساعة ليست صفة. لا، كلمة الساعة بنسبة الأولى موصوف. أحسن، هذا نعم. هذا هو المقصود. قال ابن مالك بعد: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. انتبه معي، انتبه معي، ماذا يقصد بقوله وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا؟ أكسبه بمعنى أعطاه، جعله يكتسب، يأخذ، يتصل بهذا، كما نقول الألف واللام تكسب النكرات التعريف، تكسبها أي تعطيه. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. المضاف إليه قد يكون مؤنثا، والمضاف قد يكون مذكرا. أنتم معي؟ استمع إليه. أدرست القاعدة أنا، أشرح. المضاف إليه قد يكون مؤنثا، والمضاف قد يكون مذكرا. طب افرض لا قدر الله البتاع دي انفجرت، يعني احنا بنفرض طيب ان شاء الله. طب وال تمام الموجود هنا في حاجه عندي خطر توصلوا بقى تقول خلاص تقول تاكسي بقى ان شاء الله. يلا ماشي ماشي سلام. نعم يا اخوان، المضاف اليه قد يكون مؤنثا، والمضاف مذكرا، والعكس. المضاف إليه قد يكون مذكر والمضاف مؤنث، فيمكن أن يأخذ المضاف المذكر حكم المضاف إليه المؤنث فيؤنث الفعل معه، والعكس قد يأخذ المضاف المذكر المؤنث حكم المضاف إليه المذكر المذكر فيعامل معاملته فيكون الفعل معه مذكر. مثل مثل نقول مثلا وهناك ضابط المضاف، يعني القاعدة كأنها تقول المضاف يأخذ حكم المضاف إليه في التذكير أو في التأنيث فيؤنث الفعل معه، لكن بشرط أنك تستطيع أن تحذف المضاف وتضع المضاف إليه في مكانه. كمثل ماذا؟ سأمثل. أقول مثلا لقد انتشرت لقد اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لقد اتبع ملة إبراهيم حنيفا. القياس يقتضي أن أقول لقد اتبعت ملة إبراهيم حنيفا، ملة مؤنث والمضاف إليه مذكر، فكان القياس أن يقال لقد اتبعت ملة إبراهيم حنيف، لكن أنا قلت لقد اتبع، طبعا الأصل اتبعت للتوافق التأنيث، لكن أنا قلت لقد اتبع ملة إبراهيم حنيف، ذكرت الفعل. المضاف ملة مؤنث، والمضاف إليه إبراهيم مذكر. أعطينا المضاف المؤنث ملة في مع في في في مع الفعل حكم التذكير كأنه كأن الفعل مع إبراهيم، أليس كذلك؟ أعطينا المضاف المؤنث حكم المضاف إليه المذكر فذكرنا الفعل، وذلك لأنك تستطيع أن تحذف المضاف وتضع المضاف إليه في مكان. اتبع ملة إبراهيم حنيفة، يمكن أن يقال لقد اتبع إبراهيم حنيفة، صحيح أم لا؟ ماذا؟ يمكن توجيهه بين المؤنث مجازي هنا ملة، لا بأس، هذا موجود أيضا لا مشكلة، لكن ليس بلازم أن يكون التأليف واجبا وأنت حذفت التاء. أنا أفهم أنك تقصد هنا يمكن أن يقال هذا تأليف ذكر في الوجوب. جوازا. نعم نعم، ليس بلازم في هذه المسألة أن يكون التأليف واجبا في الأصل. أنت معي؟ بل يدخل فيها حتى وإن كان التأليف واجب. تمام؟ نعم. فانتبه، أعطينا المضاف المؤنث حكم المضاف إليه المذكر. فذكرنا الفعل معه، جعلنا الفعل مذكرا، وذلك لأنه يصح حذف المضاف إليه وإقامة حذف المضاف، يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه في مقام. ومن هذا قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب، القياس في غير القرآن قريبة خبر يطابق المبتدأ، رحمة الله المفروض في غير القرآن قريبة، لكن قال تعالى: إن رحمة الله قريب بتأنيث بتذكير الخبر، مع أن المضاف رحمة مؤنث. فالمضاف مؤنث رحمة، والمضاف إليه الله لا يقال مذكر لكن بمنزلته، لا يوصف الله عز وجل بهذا الوصف. تمام؟ فعومل الخبر كما لو كان المضاف مذكرا، كما لو كان المضاف ماذا؟ مذكرا. فقيل إن رحمة، فقال تعالى: إن رحمة الله قريب، وذلك لأنه في غير القرآن يمكن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام. إن رحمة الله قريب، إن الله قريب من المحسنين. أنتم معي؟ نعم، الله قريب من المؤمن وبعيد عن من؟ عن الكافر. أنتم معي أخواني أم لا؟ أقصد يعني البعد في الرحمة والبعد في والقرب في الرحمة. تمام؟ فالله عز وجل قريب من جميع عباده، من جميع خلقه. تمام؟ لكن أقصد من ناحية الرحمة، فالله عز وجل قريب من المؤمن يرحمه، وبعيد عن من؟ وبعيد عن غيره، عن غيره. واضح يا إخوان؟ هذا في اكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه المذكر، مع أنه في الحقيقة مؤنث. قد تجد العكس، تجد المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا، فيذكر الفعل مع المضاف فيؤنث، يؤنث الفعل مع المضاف المذكر. أنتم لأن نفس العلة موجود، يمكن أن تحذف المضاف وتضع المضاف إليه في ماذا؟ في مكان. أنتم معي أخواني أم لا؟ كمثلي؟ كمثلي؟ انتبه. أعجبني علم هند مدرسة، أعجبني علم هند مدرسة، علم مذكر وهندي مؤنث. أنا قلت أعجبني علم، يجوز هذا الأصل، ويجوز أعجبتني علم هند المدرسة. لو حذفنا علم سأقول أعجبتني هند، نفس الشيء أم لا؟ أنتم معي أم لا؟ نفس الشيء صحيح أم لا؟ المضاف إليه مؤنث هند، والمضاف مذكر علم. فذكرنا أنثنا الفعل مع المضاف لأنه اكتسب من المضاف إليه التأنيث، فقلنا أعجبتني علم هند مدرسة، لأنك لو قلت أعجبتني هند مدرسة فيه نفس المعنى. أنتم معي؟ فيه نفس المعنى. كذلك مثلا أعجبني طريقة زيد معلمة، أعجبني طريقة زيد معلمة أو مدرسة، أعجبني طريقته بتذكير أعجبني، بتذكير أعجبني، لأنك لو حذفت طريقة تقول أعجبني زيد مدرسة. واضح هذا الكلام؟ لكن لابد من شرط، وهو صحة إقامة المضاف إليه في مكان المضاف، صحة حذف المضاف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. واضح يا إخوان؟ نعم. تفضل أنت أول. شيخ، هذا شرط هذا الشرط في هذا الباب نجده أين في قصر الندى؟ هذه المسألة ليست موجودة في قطر أصلا. أي شرط؟ أن نستطيع أن ما هذا موجود هنا؟ موجود هنا. هنا في البيت. نعم، سؤالي أن هل الأشاعرة يستعملون هذا ليقولوا أن مثلا ينزل ربنا، ويقولون أن الذي ينزل هو رحمة الله؟ لا، هم يقدرون محذوف. نحن لا نتكلم عن محذوف، نتكلم عن حال الفعل. أنت معي؟ نتكلم عن حال الفعل. نعم. ثم أيضا هذا مردود من نواحي أخرى أيضا. هم يقولون ينزل ربنا، فيقول هم يقولوا ينزل رحمة ربنا. هل الرحمة تقول؟ هل رحمة تقول؟ يعني انظر في سياق الحديث، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، فيقول هل من كذا هل من كذا. لو أولنا بالرحمة، أنت معي؟ هل من، لو قيل تنزل رحمة ربنا، هل الرحمة ستقول كذا كذا كذا؟ وكذلك لو قيل ملك، هل الملك سيقول هل من تائب فأغفر له؟ الملك الذي يغفر. هذا حتى مردود من هذه النواحي. فقال، حتى نختم الدرس لأن الوقت انتهى، قال: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحرف مؤهلا. يعني كلمة مؤهلا يعني مؤهلا، مؤهل يعني معد. تعرفون كلمة مؤهل يعني مستعد، يعني أهل لهذا. تمام. قال ابن عقيل: قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث، قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث، بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه المقام، ويفهم منه ذلك المعنى. يدل على نفس المعنى، نحو قطعت بعض أصابعه. كلمة بعض، اللفظ مذكر، فالأصل أن يقال قطع بعض، لكن قيل قطعت بعض أصابع، لأنك لو حذفت بعض ستقول قطعت أصابعه، أليس كذلك؟ صحيح. ندي الأخ الذي قال: نحو قطعت بعض أصابعه، فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع، وهو مؤنث لصحة الاستغناء، لصحة الاستغناء بأصابع عنه، فتقول قطعت أصابعه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب، وأنا أكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله.